لا دليل لك عليه ولا علم لك عليه، وأنك اختلقت اختلاقا في دين الله عز وجل، ولا يوجد شرك عليه برهان وسلطان من الله تبارك وتعالى. مثال آخر في الممنوعات الخمسة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، البغي بغير الحق هذا قيد كاشف، ليس هناك بغي بحق، البغي كله بغير حق. إذن ماذا يكون هنا بغير الحق؟ كاشف، يعني أن البغي لا يكون بحق أبدا. وقد سبق أن القيد الكاشف كالتعليل للحكم، يعني كأنه قال والبغي بغير الحق، والبغي لأنه ليس بحق، والبغي ليس لأنه ليس بحق. واضح المسألة هذه؟ إذن القيود الكاشفة هل هي معتبرة في التقييد أم لا؟ لا. السبب لأنها تكشف عن حقيقة الشيء وهي تعليل للأحكام. ثانيا القيود الأغلبية أيضا لا تعد تقييدا، القيد الأغلبي لا يعد تقييدا معتبرا في المطلق. انتبه، مثال ذلك قال عز وجل وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم جمع ربيبة، وهي ابنة الزوجة التي ليست منك، هذه تسمى ايش؟ ربيبة. قال تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا في سياق ذكر المحرمات، محرمات اللاتي لا يجوز الزواج بهن. وهنا قيد قال اللاتي في حجوركم، والعرب تطلق على المربى عند الشخص، ها يقال فلان في حجره، الصبي هذا تربى في حجره أو أنه في حجره، المراد به أنه رباه. فهل يكون المعنى تحريم الربيبة على الرجل إذا رباها فقط ودخل على أمها وهي صغيرة، أم أن الحكم شامل حتى ولو كانت كبيرة؟ خلينا نشوف سفيان، فهمت ولا؟ الربيبة عرفناها ما هي، قرأنا الآية، سمعت الآية، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي في حجوركم، قلنا العرب تطلق على من تربى عند الشخص، يقال فلان في حجره، في حجره. فهل معنى هذا أنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت صغيرة تربت في حجرك؟ ها؟ يعني بمعنى أنك لو دخلت بأمها وكانت الربيبة كبيرة في السن ولم تربها، تربت عن جدتها أو خالتها مثلا، فهل معنى ذلك أنه يحل لك أن تتزوج بها إذا دخلت بأمها؟ كيف لا، الله يقول اللاتي في حجوركم، يقول هذا قيد أغلبي، قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، هكذا قعدوا القيد الأغلبي لا مفهوم له، إذن لا يعتبر، لأن هذا ذكر على سبيل الأغلب، وما يذكر على سبيل الأغلب فإنه لا يقيد مطلقا، لا يقيد مطلقا. خفت أن أسألك مثالا آخر، كذا ذكرت مثالا، هل فيه شيء أي من السنة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فهل لو كانت المرأة المخطوبة كتابية خطبها كتابي مثلها جاز لك أن تخطب على خطبته، أم أننا نقول إن كلمة أخيه تغليب؟ ها هو خلاف. نقول هذا على سبيل الذي رجح أنه يجوز الخطبة عليه، قال إن الذي ذكر على سبيل الأغلب فلا حرج أن يخطب عليه ما أنه كافر، وقد قال عليه الصلاة والسلام أخي وهذا ليس أخا له. لا الذي يقول بأنه تقييد، الذي يقول بأنه تقييد وأنه لا يحرم إلا إذا كان خاطب الأول مسلما. أما الذي يقول إن هذا ذكر على سبيل التقييد الأغلبي فإنه لا يجوز أن يخطب على خطبته. والراجح الثاني، الراجح الثاني أنه لا يخطب على خطبته حتى ولو كان غير مسلم. لماذا؟ لأنه سوف يعرض دين الله للقدح، ويقال هؤلاء المسلمون همجيون ولا يعتبرون حقوق الناس، يعتدون علينا، وهذا اعتداء على الناس. والله حرم الظلم عموما على كافة الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. يكفي إلى هذا، يكفي. إذا في من زيادة نرى إن شاء الله. أنتم راجعوا، إذا فيه وردت يعني زيادة فهذا بتوفيق الله. نعم. أي هذه اللباس تكلم فيه العلماء، قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. خيلاء عجبا إعجابا بنفسه كما فعل قارون. وفي حديث آخر ما أسفل من الكعبين ففي النار. قال بعض العلماء إن المحرم إنزال الثوب أسفل من الكعبين إذا كان خيلاء، أما إذا لم يكن خيلاء فلا ضرر فيه، بدليل ما ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن ثوبي لا يسترخي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. ولا شك أن هذا القول قوي. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح وقال إنك لست ممن يفعله خيلاء، فدل ذلك على أنه إذا لم يفعله خيلاء لا يدخل في ذلك الوعيد الذي قال فيه. لا لا لا لا، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وأجابوا عن حديث ما أسفل من الكعبين في النار، قالوا نعم ما دام أنه لم ينظر الله إليهم القيامة فهو في النار، وهذا المحل الذي ستر يدخل النار لا إشكال. فهمتم ولا ما فهمتم؟ قالوا لا تناقض ولا تعارض بين الحديثين، ما دام أن الذي يجر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فمن لازم ذلك أن يعذب، لأنه إذا لم ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة فهو معرض لوعيد الله. وهذا المحل الذي ستر على سبيل ستر هكذا سوف يعذب من جراء خيلائه، من جراء خيلاء. أنا أقول لك على هذا، هؤلاء الذين يقولون إنه لا يحرم إسبال الثوب إلا على سبيل المخيلة فقط، جوابهم عرفناه الآن أم لا؟ ما عرفنا الآن. المسألة فيها قولان لأهل العلم، ما قال فيها، ما تكلم فيها العامة حتى لا نظلم الناس. طائفة من أهل العلم حتى قيل إنه قول جمهور، قيل طائفة من أهل العلم قالوا إن المحرم في إسبال الثوب من جره وأسبله مخيلة فقط، الدليل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. الثاني حديث أبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء. طيب قلنا لهم أجيبون عن حديث ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالوا لا بأس، إنه إذا لم ينظر الله إليه يوم القيامة نظر رحمة رجلاه معذبتان، لأن الأصل أن الجزاء من جنس العمل غير منظور إليه بنظر الرحمة، والرجلين معذبتين، فهو لا ينظر الله إليه وما أسفل من كعبيه ففي النار. وهذا من العجب والله واضح، لكن انت تعقد في المسألة لما تتكلم كلام، لا تفلسف الكلام، واضح الكلام. اصبر اصبر، انا اقول لك انا هل وافقتهم الان؟ اصبر، انا هل وافقتهم؟ هل وافقتهم؟ ما وافقتهم. هم يقولون الان ما ذاك الذي سيعذب لن يعذب الا، طيب يعذب اذا جر ثوبه خيلاء، اذا جر ثوبه خيلاء يعذب. لماذا؟ لانه عليه الصلاه والسلام يقول انك لست ممن يفعله خيلاء، فهذا كانه تقييد للحكم. قلنا لهم ما هو جوابكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار؟ قالوا هذا من ضمنه، هذا لانه جر ثوبه خيلاء وما تحت كعبيه معذب في النار، لانه عصى ربه بهذين العضوين، والجزاء من جنس العمل. اظن واضح الكلام، واضح. ولكن نقول يا عجبا لهذا الجواب. اولا نقول ان العذاب مختلف، احدهما اشنع من الاخر وكلاهما كبير. الاول لم ينظر الله اليه، وعدم نظر الله اليه بعين الرحمه اخطر من مجرد ان تعذب رجلاه في النار. والذي لا ينظر اليه بعين الرحمه هل يقتصر عذابه على رجليه فقط ام الكل؟ أجيبوا، هل يقتصر عذابه على ما أسفل من الكعبين فقط والباقي يكون في الثلج أم الكل؟ الكل، لأن العقوبة أشنع، العقوبة أشنع. ولذلك نقول إن السبب مختلف هنا، السبب مختلف، فلا يقيد هذا هذا. السبب واحد، جر ثوبه خيلاء، سبب جره للثوب المخيلة، عذابه لا ينظر الله إليه. الثاني ما جره خيلاء لكنه استهان بذلك، لا على سبيل المخيلة، عذابه أهون. ما هو؟ أن ما أسفل من كعبيه ففي النار. الأول معرض نفسه يا بدر للعقوبة التي هي أشنع، والثاني للعقوبة التي هي أهون، فهل يقيد هذا هذا؟ أجيبوا، لماذا؟ لأن السبب مختلف. أي ما أين السبب؟ هذا مخيلة وهذا لا على سبيل المخيلة. عرفنا الآن جواب القوم الذين قالوا إن الكل في المخيلة، نجيبهم نقول العذاب أيضا مختلف، ما يمكن أن تقول تلحقوا هذا بهذا. من قالوا ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا تابع لأنه جره خيلاء، نقول لا، إن مجرد تعذيب رجليه بالنار وعدم نظر الله إليه مختلف تماما، لأن من لم ينظر الله إليه نظر الرحمة يشمله العذاب، يشمله وإن كان كل شر والعياذ بالله. ثم انظر لقول أبي بكر إلا أن أتعاهده، فهذا دليل على أنه كان يتعاهده، لأنه ما قال إن ثوبي يسترخي، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء، لكن قيد أبو بكر قال إلا أن أتعاهده يا رسول الله، وفعلا كان يتعاهده. وليس ثياب أبي بكر كلها كانت هكذا، لكن الظاهر أنه ثوب من الثياب كان طويلا، ما وجد له وقتا أو من يثنيه له، لكنه أخبر أنه ماذا؟ أنه يتعاهده، ولم يطلق أبو بكر، ما قال إن ثوبي يسترخي يا رسول الله، قال لا لا لا، لا بأس عليك. وعمر كان في الاحتضار كما جاء في الصحيح، ودخل عليه غلام يثني عليه وعليه إزار يسترخي، فسلم على أمير المؤمنين وأثنى عليه خيرا بما هو أهله، أهل له للثناء، وولى الغلام فقال ردوا علي الغلام، ردوه، وهو الآن في جراحه رضي الله عنه يعالج سكرات الموت. ردوا عليه الغلام، قالوا أمير المؤمنين يحتاجك يريدك. فلما عاد والرجل قلت كان عليه ثوب يسترخي، قال أمير المؤمنين رضي الله عنه يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك، لأنه كان ينزل أسفل من الكعبين. إلى آخر لحظة يأمر أمير المؤمنين بالمعروف وينهى عن المنكر، يدل على أن المسألة مستقرة عندهم. وروي حديث في سنن أبي داود أن الله لا يقبل صلاة المسبل. كذلك هناك أحاديث مطلقة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب، ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره. لكن هذا هل يقيد لما يقيد؟ يقيد لأن العقوبة ذكرت هنا، يقال إنه الذي يسبله مخيلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حديثا خاصا في الموضوع فيخصص هذا. نعم اصبر ساعة ما نكملنا، هكذا هو. يلا ايش اللي ما فهمته الآن؟ كان ثوبه أسفل من كعبيه فإنه يدخل في ضمن الحديث الأول كأنه جره خلاله، لكن كيف يقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث وذكر حديث ثاني؟ فإن يعني الظاهر أنا وافقته. لا ليس هذا، أنا أريد فهم جوابي، فهم جوابي للحديث. ما فهمت أنت الجواب، فهمت أنت؟ هم يقيدون يعني يقولون يعني هذا الحديث عام وقيد بحديث أبو بكر. ما هو عام، ما تدخل هذا في هذا يعني، ما تدخلنا شعبين في رمضان، خلينا في احنا في التقييد ولا الإطلاق. يعني الحديث هذا مطلق، ما أسلم شعبين في النار هذا مطلق، وقيد بحديث أبو بكر. أشو؟ يعني أن أبو بكر قال يعني لم يفعله مخيلة. نعم. إنك لست ممن يفعله خيلة. طيب الآن مسألة العقوبة الآن. احنا لما سألناهم قلنا لهم ما هو جوابكم على مطلق حديث قوله عليه الصلاة والسلام أو عن قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، الذي هو أسفل من الكعبين ففي النار، جوابهم قالوا أن الذي لا ينظر الله إليه هذا في النار، فما دام هو في النار فما أسفل في الكعبين يشمل. نعم، أن هذا العضو معذب، هو غير منظور إليه برحمة الله، ومن لازم ذلك ومن لازم عدم النظر إليه برحمته أن رجليه في النار، لأنه عصى الله بهذا العضو والجزاء من جنس العمل. هذا هو جوابهم، فهمتم؟ لكن نحن نرد عليهم بماذا؟ طبعا عادينا الرد عن نساء على نتكلم. العقوبة، العقوبة مختلفة أم لا؟ العقوبة اختلفت باختلاف سببها. الأول خيلة، الثاني العقوبة أشنع، الثاني فهمنا الآن. طيب خذوا القواعد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش فيما مضى المسائل المطلق والمقيد. ما هو المطلق أنت؟ هو ذات المقيد، واصطلاحا هو ما لا بد من حفظ هذا. أنا كلفت كل من أراد يحضر في هذا الدرس، درس الأصول، لا بد من حفظ هذا الكتاب. عندك مراحل في الأصول ستمر، إذا استصعبت عليك هذا لن ننتقل إلى ما هو أخف. هذه أصل معي، أقول لك هذا البرنامج الذي نسلكه لن تنتقل لما هو أخف منه، كل يوم تزد لك زرعة. إذا أخذت الأصول اعلم أن أيسر ما أخذت هذا، فإذا فوتت على نفسك فن ما سيأتيك أصعب في كل شيء. في العقيدة نفس الشيء، هكذا التدرج، لا بد من الحفظ. نعم، ولو بالمعنى أقول، حتى ولو لم يكن حفظا حرفيا لا بد من الفهم، لأنه يعني مختصر صغير هذا الكتاب. المطلق لغتنا هو ذات المقيد، فما اصطلاحا فهو ما دل على حقيقة بالعقل وعرف وحده. ما دل على الحقيقة بالعقل، ما دل على الحقيقة بلا قيد. مثاله ما هو الفرق بين المطلق والعام؟ نشوف حاتم. نعم، قلنا مطلق ما كان عمومه شمولي أما العام ما كان عمومه شمولي أما المطلق ما كان عمومه البدلي. توافقون؟ صحيح؟ نعم. يقول العام يخصص والمطلق يقيد. يدخل التقييد والآخر يدخل التخصيص. قلنا ما دل على نفس ما دل على شيء شائع في جنس ولم يقيد شيوعه بتقييد المشروع او تعريف اخر. عيد المطلق ما دل على فرد شائع في جنس في جنسه لم يقيد شيوعه بلفظ بقيد لفظي. هواري هو ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. طيب عندنا محترز في التعريف اذكر يوسف والمطلق يدل على شيء على شيء على مطلق الحقيقة صحيح. هل هناك محترز آخر أنت؟ نعم خرج بقولنا بلقيد المقيد هو ما دل على حقيقة بقيد. بعض الصيغ في النصوص يا صهيب تأتي تفيد الإطلاق أذكر فتحرير رقبة المؤمنة. أنا سألتك بعض الصيغ ما قلت لك مثال. هشام اسماعيل ما فيه حمزة هي ثبت نفسك هي. مثال آخر أن الأمر قصر فيه الإطلاق أصلا. مثاله هذه فتح الرقبة هذا جاء أمر بصيغة الخبر لا هذه نكرة في سياق الأمر. الأمر نريد أمر خال من النكرة. الأمر الخالي من النكرة يفيد ماذا؟ مثاله أنت أمر خال من النكرة يفيد الإطلاق. يزيد فيه نكرة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المراد أوجدوا أجيبوا أوجدوا إحسانا. طيب المطلق هذا عرفنا به الآن. المقيد أنت في صيغة الخبر. نعم المقيد ضد المطلق وهو في اللغة هو ما جعل في قيد من بعيد ورحل والصلاح هو ما دل على الحقيقة بقيد. توافقون؟ دل على الحقيقة بقيد. مثاله أين التقييد؟ لا لفظ مؤمنة صحيح. النصوص الشرعية منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد كيف يجب التعامل معها؟ كمان إذا ورد نص مطلق ولم يأتي دليل يقيده فما نحمل المطلق على الإطلاق. مثاله خطأ خطأ. نعم قوله تعالى في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت فهنا جاء صيام ثلاثة أيام في الحج أنا لم يشترط فيهم الكتابة القيد الوحيد أن يكون في الحشر. الظرف الزمني فقط. ولا سبع أيام يعني البقية، فهذا يعني لما يعود إلى وطني فلما يعني يشترط التتابع فيه. فله الفرق بينهم وليس هناك أي قيد، فالذي يأتي ويقيد فنطالبه بالدليل، قل يجب التتابع والدار فنطالبه بالدليل. طيب إذا قال لنا قائل، إذا أفطر الإنسان في رمضان بعض الأيام بسبب السفر أو المرض المانع من الصيام وجب عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولا بد أن يشابه القضاء والأداء فلا بد من التتابع. واحد قال لنا هذا فقيه المتفقه، لا قل سمه ما شئت، فهل هذا قول صواب؟ لأنه يعلل الآن، لأنه قال فعدة من أيام أخر، وقد يذهب لي يعني أنه يبسط في التعليل، تعرف التعليلات تارة يكون تعليل بإيجاز وتارة يكون تعليل ببسط، وكلما يبسط القارئ أو السامع إذا كان الرجل متكلما ينذهل، صح؟ قول مثلا رمضان أوجب الله تعالى التتابع فيه، لا بد أن تكون أن يكون اليوم تلو الآخر، نعم، والصيام صيام رمضان أداء أو قضاء يتشابهان في كل شيء، فصيام الأداء يحرم فيه ما يحرم في صيام القضاء، لا يجوز أن يطأ زوجته في رمضان وكذلك في القضاء، ولا يجوز أن يفعل كذا في رمضان كما أنه لا يجوز له أن يفعل كذلك في الأداء، ويترخص في الصيام ما يترخص أيضا في القضاء. إذن إذا كان يشابه الأداء والقضاء في كل جزئية لزم أن نلحق أيضا التتابع بتلك الجزئيات، فلا بد أن يقضي متتابعا. السامع لهذا وش يقول؟ وجه قوي أم لا؟ أي لكنه ضعيف. بماذا نجيبه إسماعيل؟ لا إله إلا الله. الأدلة أتظن أنها كلها أثرية؟ لو كانت كلها أثرية ما صار خلاف بين العلماء، مسائل العلم منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظني، صحيح أم لا؟ هذا مر علينا أم لا؟ هل كلها يقين؟ لا، لكنها ظن مبني على أصول وعلى أسس وعلى قرائن، ما هي افتراضات طبية. الافتراضات الطبية والفلكية وكل هذه مسائل ظنية أقرب إلى عدم الصحة منها إلى الصحة، أما مسائل الظنية العلمية في العلم الشرعي أقرب إلى الصحة لا شك، لأن الظن متبع إذا تعذر اليقين. إذن لا تقيد إلا بدليل، لكن فيه دليل هو عند حمزة. يلا فلماذا تجيبون على الذي فاتته الصلوات لعذر الشرعي النقل على التتابع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انما عن صلاه النسيان فليقل المسلم ما ذكر منها. فيش ترتيب، الترتيب شيء والتتابع شيء. الترتيب هل هو التتابع؟ اجل، التتابع موالاة والترتيب غير الموالاة. في الوضوء عندنا تتابع وموالاة، عندنا ترتيب وعندنا موالاة. الترتيب في الشيء الذي أوجبه الله تعالى بالبداءة به، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، لو نكس ما صح، هذا يسمى ايش؟ ترتيب. تتابع هو الموالاة، يغسل عضو وبعد ساعة يغسل عضو ثاني وبعد ثلاث ساعة أخرى يغسل الثالث وهكذا، شو يسمى هذا؟ موالاة. إذن ما في مثال، ما يستقيم، ما يستقيم. طيب إذن المطلق يا جماعة امشوا لهذا أحسن، كذلك العام كما سبق في العموم، أنما ورد عاما أو ورد مطلقا لا ينبغي لا تخصيص العام فيه ولا تقييد المطلق فيه إلا بدليل شرعي. تستريحون من كل الإيرادات، أي إيراد يأتي عليك انظر، إذا وجدت أن النص مطلقا لا تتعب نفسك. ثم إن هناك دليلا نظريا يقوي ما قلنا أو يعضد هذا الأصل، يعضد هذا الأصل عللنا به كمان. ما وصلنا لهذا، ما وصلنا للتقييد، لا لا ما وصلنا للشروط في المسألة هذه. أنت أنت قلنا الفرق كثيرة في القضاء والأداء، ما في القضاء والأداء انتهينا منها الآن. التعليل وعيد السؤال، نقول إن عدم تقييد المطلق إذا ورد هو الأصل، واضح هو الأصل، وعندنا تعليل أو دليل نظري يؤيد هذا الأصل يكون حجة معه، لأن تعرف أنت الأصل بعض الأحيان ينازع فيه الإنسان، ينازع فيه العبد، قد تأتي للخصم بأصل تقول الأصل كذا وكذا فيأتيك هو بعلة تقول لك هذه توجب علينا أن نخرج من هذا، نخرج من هذا الأصل، كما هو معروف في فن المناظرات. ألم يسبق لنا يا شباب أننا قلنا إن تقييد ما أطلقه الله ورسوله يعد تضييقا للنصوص وما دلت عليه؟ إذا ليش لا تحفظون هذه الأمور؟ ما هذه والله يعني هذه دروس قصيرة. إذا قيدنا ما أطلق الله، قلنا مثلا عدة من أيام أخر والرجل صام 15 يوم، أفطر 15 يوم، نقول عليك أن تقضي 15 يوم المتتابعة. ضيقنا عليه ولا ما ضيقنا؟ ضيقنا عليه، لأنه قد يتعسر عليه هذا، قد يتعسر عليه بسبب الصحة، بسبب أنه منشغل بالعلم، بسبب أنه يشتغل عنده شغل شاق يريد أن يفرقها مثلا على أيام راحته. إذن تقييد ما أطلق الله ورسوله يعد تضييقا، وحينئذ ينبغي أن نحذر من هذا، لأننا لابد أن نعلم أننا سنقف بين يدي الله يوما ليسألنا، يسألنا سؤالا، لماذا ضيقتم على هذا العبد وقيدتم ما أطلقته في النص؟ لأن أهل العلم لابد أن يسألوا، أيها الذي يتكلم في هذه المسألة يوقع عن الله تعالى، حطوا بالكم. المقيد الآن نفس الشيء، إذا ورد المقيد لا يجوز لك أن تطلقه، نعم. فإذا قال تعالى شهرين متتابعين، لو فرقت أجب ما صح، لأنك أطلقت ما قيد الله عز وجل، لأنه لما قيد أراد أن يأتي هذا العمل على وصف معين، أراد أن يأتي هذا العمل على وصف معين، فهذا إذا أتيت به على وصف غير الوصف الذي اشترطه الشارع تكون قد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وحينئذ يكون مردودا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتبهوا لهذه المسائل، هذه أصول تمشي عليها في العلم تستريح بها في كثير من المسائل، أقصد المسائل الفرعية، تعترضك تردها لهذه الأصول، وهذه الأصول تكون عندك ميزان تميز به، حط بالك. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا تمر علينا في إيش؟ أجيبوا جماعة، تمر علينا في أبواب الفقه وفي كتب الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في العبادات، في المعاملات، تمشي على هذه الأصول. طيب نسأل الآن، متى يقيد المطلق؟ حمزة، يعني إذا اتفق إذا كان الحكم واحدا ايش نقول؟ نقيد المطلق. مثاله خليك فيما رأينا من الكتاب، ثم بعد ذلك الزيادات دائما نجعلها في الأخير. فتحرير رقبة من قبل يتماسى، الآية التي قيدت إذن يقيد هذا. هل هذا متفق عليه أنت؟ نختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال يجب الاتفاق، يجب أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم، ومنهم من قال بل يجب أن يتفق في الحكم وفي السبب كذلك، أن يعني المقيد والمطلق أن يتفق في السبب كذلك. صحيح؟ الصحيح؟ إذا اختلف السبب واتفق الحكم جاز التقييد أم لا؟ الحكم الأول، الحكم ما هو؟ العتق. السبب مختلف، هذا ظهار وهذا قتل، يقيد هذا ولا ما يقيد؟ اقتصرنا على المثال هذا وأخذنا بالأحوال، لما التعميم هل نعمم في الحقيقة؟ هل يكون هذا مضطردا دائما؟ لأن هذا المثال جاء ما يعضده في السنة، والتعليل أيضا، التعليلات التي أضفناها. وإلا فالأصل إذا اختلف السبب واتفق الحكم فهل يقيد هذا؟ لأن المسألة يا إخوة فيها حالات أربعة على ما ذكر علماء الأصول منهم الشنقيطي وغيره: اتفاق في الحكم والسبب، واتفاق في الحكم واختلاف في السبب، واتفاق في السبب واختلاف في الحكم، واختلاف فيهما جميعا. أربعة: اتفاق في الحكم والسبب، هذا لا شك أنه يقيد. مثاله تحريم الميت، استغفر الله، تحريم الدم. الدم محرم صح؟ إذا قال قائل: ما القدر الذي حرم في الدم؟ لأن الله قال: حرمت عليكم الميتة والدم. إذا أخذنا بهذا، ظاهره أنه لو اشترى الإنسان لحما واللحم فيه قطرات من الدم حرم لما حرم؟ الظاهر يحرم. لكن كما قال الشنقيطي، هذا مقيد بماذا؟ بما لو كان الدم مسفوحا، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح هو المحرم. شو معنى المسفوح؟ المهراق الكثير. يعني مثلا لو الإنسان ذبح بهيمة وقال هكذا وملأ كأسا ليشرب، يجوز؟ لا يجوز. لكن لو قطع لحمها ووضع اللحم في القدر، وطبعا اللحم يخرج منه أشياء من ذلك الدم، وأراد أن يطبخ مرقا وإذ بالدم يطفو على وجه الطعام، يضر؟ لا يضر، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنهم كانوا يذبحون الشاة على عهده صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وخيوط الدم تطفو على أي شيء؟ على الطعام. فهذا لا يضر لأنه ليس بدم مسفوح. لا بد أن تفرق بين هذا وهذا. الدم المسفوح دم الكثير، والدم غير المسفوح القليل لا بأس به، لأنه ليس مقصودا لذاته، المقصود ما هو؟ اللحم. ثم إن هذا فيه رفع للمشقة أيضا. لو قلنا إن القليل والكثير من الدم محرم، حتى الخيط اليسير والنزر القليل لا لاحق عباد الله ماذا؟ المشقة. لا لاحقتهم المشقة، لأنه لا تكاد تجد لحما بدون دم، خاصة اللحم المذكى. صحيح أم لا؟ لأن اللحم الذي لم يذكى يحتقن الدم في العروق حتى يفسد، تجده أقرب إلى الزرقة منه إلى الحمرة. طيب، قلنا الآن اتفاق ماذا؟ السبب والحكم صح؟ أين الحكم؟ حرمت. السبب شو؟ الدم، قدر الدم. الدم الحكم هو التحريم، والسبب هو الدم. انتبه، هذا فيما لو اتفق حكم، فهذا يقيد بالاتفاق قيل، لكن أبا حنيفة يقول إن هذا نسخ، لأنه لا يعتبره تقييدا وعلته الزيادة على النص، إن قال يعتبر أن ما زيد على النص يعد نسخا، فهنا الزيادة ما هي؟ كلمة مسوح. لكن الصحيح قول عامة العلماء اختلاف في السبب واتفاق في الحكم. مثاله عتق الرقبة، عتق الرقبة جاء في أحكام كثيرة، الظهار صح، اليمين، القتل الغير المتعمد شاخر، كفارة، كفارة ايش؟ كفارة الجماع في رمضان، كفارة الجماع في رمضان، هذه أحكام مختلفة ولا شك، أو الأسباب، أسباب مختلفة والحكم واحد. فهذا محل نزاع بين العلماء، هل الرقبة لما قيدت يا يوسف، لما قيدت بالإيمان فتحرير رقبة مؤمنة، نشترط تحرير الرقبة في كل هذه الأمور، في الظهار وفي اليمين وفي كفارة القتل الخطأ؟ أجيبوا، فيه خلاف. وش رجحنا؟ رجحنا القول الأول، إيش هو؟ التقييد بالنسبة للرقبة هنا، التقييد بالنسبة للرقبة، هذا القول منسوب للمالكية، المالكية وبعض الشافعية، ليس كلهم. لا بالتقييد، المالكية وبعض الشافعية، وبعض الشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد. نعم، القول الثاني بعدم التقييد قالوا إنه قول جل الحنفية. إيش ما زالت الحالة الأخرى؟ اختلاف في كليهما، اختلاف في الجميع، لا يوجب التقييد لا شك، لأنه يقابل الأول، إذا اختلف في السبب واختلف في الحكم فمسألة التقييد والتقييد المطلق غير واردة أصلا. بقي لنا القول الثالث أو الحالة الثالثة، اتفاق في السبب واختلاف في الحكم. اتفاق في السبب، اختلاف في الحكم، هذا محل نزاع صحيح؟ ذكرنا هذا؟ نريد مثال. جمال، تحرير، أين التقييد الذي تنوزع فيه بين أهل العلم؟ حتى عن الصواب. نعم، هذا قيد قبل المسيس، نمشي فيها قبل المسيس، قبل أن يتماس من قبل أن يتماس، هذا في الأخير، في الأخير ما قيد ذلك، شهرين نعم، إطعام 60 مسكينة ولم يأتي القيد صح، وهم مختلفون في هذا، مختلفون في هذا. الصحيح لا يشترط، ولكن قد نقول باب الاحتياط، فلو أنه أطعم 30 مسكينا ووطئها وأطعم بعد ذلك صح أم لا؟ صح، لأنه يمكن أن النازعين يقول هذا مطلق، ما قيد الله، ما قيد، ما قال من قبل يتماس. طيب في الحالة الحكمين الأول، نعم، الحكم تكمل الأول الكتابة ذكر كتابة في الطعام لم يذكر الكتابة في طعام سكين مسكين. هل يقيد هذا هذا؟ الثاني والثالث تتابع. ها؟ التتابع والصوم والطعام. هل يتقيد؟ السبب واحد والحكم مختلف. هل يقيد هذا هذا؟ لا. نظير هذا قلنا هذا محل نزاع. منهم من قال لابد. ومن قال بهذا القول، من قال بهذا القول ذهب مثلا فقال إن كفارة اليمين لما قيد الله عز وجل فيها إطعام العشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته، فالإطعام اشترط أن يكون الطعام من أوسط ما نطعم يا يوسف لا تغب، وفي الكسوة ما قال من أوسط ما تكسون أهليكم. نعم. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة بناء على أي شيء؟ بناء على هذا الأصل، بناء على أي شيء؟ على هذا الأصل. يعني إذا وجدت الخلاف بينهم اعلم أن سببه هذا. هل إذا اختلف الحكم واتفق السبب يقع التقييد فيه أم لا؟ يقع التقييد فيه أم لا؟ فيرى بعض العلماء أن الكسوة لا بد أن تكون من أوسط ما يكسو أهله، من أوسط. لماذا؟ قال قطع لأن الحكم، لأن السبب واحد. ما هو السبب؟ كفارة يمين. والحكم مختلف لأن هذا إطعام وهذا كسوة. الإطعام اشترط فيه من أوسط ما تطعمون أهليكم، والكسوة ما اشترط فيها، ما قيد. قال يقيد هذا، يقيد هذا، وهذا محل بحث. طيب أظن يكفي إلى هنا. أكملنا المطلق المقيد ولا ما زال؟ ما زال، ما زال عندي المناقشة غدا إن شاء الله، لكن نبدأ الدرس غدا درس جديد المجمل والمبين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا حالات في اتفاق السبب والحكم واختلافهما في باب المطلق والمقيد. يوسف، هو في الحقيقة هذه الدروس ليست منتظمة من حيث قبول مستوى الناس فيها، لأن المبتدئ لا يبدأ بأصول الفقه، وكان العلماء يطردون الطلبة الذين يبدأون بأصول الفقه لأنه شيء صعب حقيقة، يعني يتركونهم يحضرون في الفقه، في التفسير، الفقه أيضا المبسط، لكن هذه المادة قد تتعسر على بعض الإخوة. فأنا سألت يوسف عشان أمتحنه فقط، ما فهمت يعني هذه المادة غير مولك. قال لي أنت اسمك يوسف، كم حضرت من درس في الأصول؟ أسبوع. هل فهمت شيء؟ حرف واحد ما فهمت. وانت يا إسماعيل، وانت يا حاتم، وانت يا أكرم، ولا شيء. ها بعض. وانت محمد فاهم، وانت واضح كل شيء، ليس كل شيء. نمشي. نعم، أجب عن السؤال. إذا اختلف السبب والحكم قلنا يقيد المطلق، إما يقيد المطلق هنا بالاتفاق في السبب في الحكم، وأما في السبب فعلى خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه لا يقيد المطلق إلا إذا اتفق الحكم والسبب، ومنهم من قال أنه بمجرد اتفاق الحكم أنه يقيد المطلق دون أن حتى ولو كان السبب مختلفا. أما في الحالة الثانية وهي اختلاف في الحكم واتفاق في السبب، هنا كذلك على خلاف بين أهل العلم كذلك، وهو في آية الظهار، وجعلوا منهم من جعل أن التتابع أن يكون الإطعام قبل المسيس، وذلك وقالوا بأن ذلك بالتقييد، ولكن قلنا هذا مرجوح والقول الراجح أنه لا يقيد هذا. لماذا لا يقيد هذا؟ لأن لا دليل على التقييد، قلنا لا يقيد لأن الحكم واحد، الحكم ليس واحد، إنما السبب واحد وهو الظهار. نعم، وكذلك أخذنا اختلاف في السبب وفي الحكم، وهنا لا يقيد مطلقا. أما وكذلك أخذنا اختلاف في الاتفاق في الحكم والسبب، وهذا يقيد بالإجماع. بدر أذكر الحالات معدودة محصورة. قلنا الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب. نعم. قلنا هذا يقيد وراء التقييد. الحالة الثانية أن يتفق. مثاله. حمزة. خطأ. السبب مختلف في تحرير الرقبة، الحكم واحد وهو العتق، لكن السبب مختلف. نعم. هو لحم خنزير. نعم. قوله تعالى أدب المصباح ظهر الآية أن كل دم يكون محرم، هنا ولا اتفاق ظهر الآية في الآية هذه لا شيء الدم. نعم، قيدت بما لو كان ايش مسفوح. هذا اتفاق في الحكم. اين الحكم؟ ها، والسبب الدم، صح؟ طيب، اذا يقيد هذا الدم اليسير. ايش تقول فيه؟ اشتريت لحما وضعته في القدر وكان فيه دم القدر، هل انت مطالب بأن تزيله؟ أجب. نعم. أو دم المسفوح، لأن هذا الدم المسفوح هو الدم الذي يخرج ويخرج بعد الذبح، يعني يخرج عند الذبح، هذا هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يكون في اللحم فليس بنجس، ودل عليه أيضا حديث عائشة لما قالت أنها كانت ترعى في القدر خيوط الدم، وقد أكل هذا الطعام، ودل ذلك على أنه ليس بنجس. الحالة الثانية يوسف. تسأل عن أي شيء الآن؟ الدم يحرم قليله وكثيره من غير المذبوح، من غير المذبوح يحرم قليله وكثيره، ولذا إذا خرج من اللثة أو اقتلعت ضرسا وجب عليك أن تلفظه ما استطعت، يحرم القليل والكثير منه، إلا المذبوح فهذا له حكم آخر لأنه تابع للحم وهو شيء يسير لا حكم له وليس بمسفوح. الحالة الثانية القاسم، هذه أيسر واحدة. قوله تعالى تحرير رقبة من قبل أن يتمس، قالك هذا وفي الثانية فتحرير رقبة المؤمنة، قلنا في الآية الأولى أن تحرير الرقبة لابد أن تكون مؤمنة. أخطأت من البداية، أخطأت من البداية أنت. الحالة الثانية الاتفاق في الحكم واختلاف السبب، والمثال آية الظهار تحرير رقبة المقابلة يتمسك وقوله هو فتحرير رقبة المؤمن، فهنا يعني الحكم واحد هو تحرير الرقبة، وهذا يعني الأولى في كفارة الظهار وثاني كفارة القتل. فيعني قيدت يعني شرط الإيمان قيدت آية الظهار التي هي مطلقة، فهنا يعني قيدنا آية الرقبة بالإيمان. في من رد هذا وقال لا نقيد لأن الفوارق التي بين كفارة الظهار وكفارة القتل، لأن كفارة القتل هذه أكثر يعني أعظم وهي يعني أشد من الظهار، ولكن عندنا أدلة تقوي، وهو حديث الجارية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها المؤمن، هذا الحديث قوي. وكذلك عندنا تعليل أنه لو أطلقنا ونطلنا يعني الكافر يكون قد يعني قد انتركناه، فإنه سيعين يعني أعداؤنا علينا لأنه يعلم أسرارنا، فنقول نقلل كل أي حد يكون بشرط إيمان كل كفارة. طيب لو وجدت قولا لبعض العلماء يقول في قوله تعالى في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، لو وجدت قولا لبعض العلماء يشترط أن تكون الكسوة للعشرة مساكين من أوسط ما يكسوهم، فما هو الأصل الذي يمشي عليه في هذا الباب؟ صايب، لا الآن وجدت أحدا من أهل العلم مثل هذا قول اللخمي، مثل لو وجدت هذا القول ايش تطالبه بدليل؟ وايش تطالب بالدليل؟ فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال. الآن وجدت قول لبعض العلماء يقول إن الكسوة في إطعام العشرة مساكين فيما لو حنث في يمينه لا بد أن تكون من أوسط ما يكسو أهله، مثل الطعام، مثل الإطعام، لأن الله اشترط في الإطعام ماذا؟ من أوسط ما تطعمون أهلكم، وفي الكسوة ما قال، ما قيد. تجد قول لبعض العلماء هذا الذي ذكرت، فما هو الأصل الذي مشى عليه حينئذ؟ ما تمشي إلى الظهار، خلينا من الظهار، انتهينا من الظهار، خلينا في هذه المسألة. هنا اختلاف في الحكم ولكن اتفاق في السبب، لذلك قيد هذا. توافقون؟ نعم. إذا قال هذا القول علمنا أنه يرى بأن المطلق يقيد حتى ولو اختلف الحكم بشرط أن يكون السبب واحدا. أحسنت. دعنا من الظهار، أطنبنا فيه خلاص. ها؟ تارة يطرح عليك السؤال من بدايات وتارة يعطاك جواب ثم يقال أصل المسألة. ها؟ طيب نعم يا أبو القاسم، أخطأت أنت منذ قليل، عرفت خطأك، جزاك الله خير. سيام وبعدين نعم. هنا فمن لم يجد يعود بهذه الكفارة، يعني من لم يجد يعود بالصيام. إذا لم يجد ما يعتق به رقبة يصوم. إذا قلت يصوم في فرق، يرعى، لأن الصوم هو الرعي. قد يكون يعني الكسوة يعني بعد الانتقام، أو تأتي للتخيير، والكفارات إما أن تكون على التخير وإما أن تكون على الترتيب الذي أردت أنك ما فهمت المسألة. الآن في كفارة الظهار على الترتيب ليست على التخير، وكفارة اليمين على التخير، لأنه قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بينما كفارة الظهار ما خير الإنسان فيها، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس بعدما ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فعلق الصيام على عدم وجود الرقبة، ففرق بين التخير والترتيب لابد من ملاحظة هذا. الآن لو أنه اختلف في الحكم والسبب، هل هناك تقييد؟ طيب مثاله الذي ضربه المؤلف في الكتاب سفيان، نعم السارق والسارقة فقط رأيتهما، قلنا هنا القطع إما يكون إلى المرفقين أو يكون إلى الكوعين، وقلنا بأن هنا لا يقيد القطع، ونقول بأن اليدين يقطعان إلى المرفقين لأن الكف إذا ذكرت في الكتاب والسنة يراد. قبل التعليل جزاك الله خير، احنا نريد من الطالب ان يستوعب القواعد والاصول، والتعليلات كلها نؤخرها لان التعليلات فروع، لا تمسك الفروع قبل الاصول. طبق القاعدة التي حفظتها الان، لا يقيد المطلق الا اذا اتفقا في السبب والحكم. طيب اعكس، اذا اختلف في السبب والحكم لا يقيد المطلق. الآن في هذه الآية عندنا قطع وعندنا غسل، السبب مختلف صح؟ لأن هذا يأمر بالقطع وهذا يأمر بالغسل. الحكم مختلف لأن هذا قطع وهذا غسل. السبب انظر شو السبب، يأمر وهذا حد وهذه طهارة مختلفة، فهل تقيد هذه؟ فهل يقطع من مرفقه كما فعلت الخوارج؟ أجيبوا لا يقطع لاختلافهما في السبب والحكم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أين يكون محل التيمم؟ هل يمكن أن نقيد الآية هنا بآية الوضوء مع أن أصل الحكم واحد وهو الطهارة؟ شوف حاتم آية الوضوء بآية التيمم، قلنا أن أصلا يعني الحكم ليس واحد، حتى ولو يعني كان كلاهما طهارة، فيعني الأول يعني يكون طهارة أصلية والثاني يكون يعني طهارة بدلية. الحكم مختلف كيف؟ لأن الطهارة يعني في الوضوء يعني طهارة أصلية، والطهارة يعني في التيمم طهارة بدلية، وقلنا كذلك أن حتى يعني المادة تختلف، لأن يعني في الوضوء يعني يستعمل الماء، وفي الحين يعني استعمل الصعيد، أنا تيمم بالصعيد، وكذلك يعني كذلك قلنا أن واجبات الأعضاء في الغسل يعني في الوضوء أربعة، وفي التيمم اثنين فقط، صحيح؟ وهناك فروق أخرى، هل هناك فروق أخرى؟ مثاله؟ يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، صحيح؟ نعم. والتيمم قد يبطل أيضا، التيمم يبطل متى على الصحيح؟ بوجود الماء، إذا حضر الماء بطل التيمم، والوضوء لا يبطل. إذن فروق كثيرة مع اختلافهما فيش في الحكم، لكن هل السبب متفق؟ هل السبب بين التيمم والوضوء متفق واحد؟ أشهما رفع رفع الحدث. فهذه كيف رفع حدث الحكم مختلف والسبب كيف مختلف؟ والكلام كذلك. لا ولكن يتفقان في صورة لا بد يتفقا في صورة وهو رفع الحدث لا بد، لأن الإنسان الذي لا يحتاج إلى يكون محدث لا يحتاج إلى الطهارة لا يتيمم، يبقى مثلا ما شاء ثم إذا حضرت الصلاة تيمم. فهذه يمكن أن تمثل بها على أي شيء؟ على الاتفاق في السبب والاختلاف في الحكم. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. قال بعضهم إن إسبال الثوب يعني إنزال السروال أو القميص أو أي شيء تحت الكعبين جائز، لأن المحرم هي المخيلة. فما هو الجواب؟ أنت هم قالوا يعني في الحديث الأول قالوا هذا يعني إلا المخيلة هذا هو المحرم، واستدلوا بحديث أبو بكر رضي الله عنه، ثم لما سألهم كيف يردون على الحديث الآخر قالوا هذا يدخل بما أن لا ينظر الله إليه فهو في هذا الأعضاء يعني يكون لزوما أنه في النار، يعني يقول هذا الحديث يتضمن يدخل في الآخر. لكن نقول هذا يعني خطأ، لأن الحديث الأول أن الله لا ينظر إليه هذا أشنع من أن يكون مجرد العضو الذي هو أسفل الكعبين أن الرجلين يكون في النار. العقوبة متفقة؟ ها؟ وش يلزم من الاختلاف العقوبة؟ اختلاف السبب أم لا؟ أي نعم الاختلاف في السبب. هل من شرب الخمر مرة مثل من أدمن عليها مع أنه كله خمر؟ وما أسكر قليله فكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام. المدمن عقوبته أشد، مدمن الخمر كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يدخل الجنة ثلاثة، وذكر منهم مدمن الخمر. وقال أيضا مدمن الخمر كعابد وثن. طيب هذا مثال. فنقول إذا اختلفت العقوبات في الآخرة يلزم منها الاختلاف السبب. أحدهما جره خيلاء لسبيل التعاظم والإعجاب بنفسه، فكانت عقوبته أشنى، ما هي؟ أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الثاني استهان، لكن ما فعل ذلك خيلاء، لكنه لما استهان يلا حمزة أعطنا ما عندك، ما الذي فهمته؟ هذه في المسألة هذه اللي أشكلت عليك المرة الماضية. فلما سألناهم عن جوابهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسفل الكعبين في النار مع أن هذا لم يجرهم خيلاء، فقالوا بأنهم مكان، ولكن الذي جرى ثوبهم خيلاء سيعذب، فالذي لا يجر ثوبهم خيلاء نعم عذابه داخل في عالم ثاني. لكن مع هذا هذا الجواب يعني لا استطاع أن نسمي الجواب، لأنهم ما أجابوا حقيقة. نحن سألناهم عن الذي جرى ثوبهم بلا خيلاء فهم أدخلوا الخيلاء في غير الخيلاء، فقلنا بأن هذا الحكم أصلاً، لأن لا يمكن أن يكون ما أسفل من الكعبين يعذب وما فوق لا يعذب، لا عذب إذا عذب. وأصلاً حتى العقوبة مختلفة. الذي لا ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة يشمله العذاب، ها؟ يشمله العذاب، ما يكون عذابه في محل في عضو دون ايش؟ دون عضو. هو في الدنيا انظر كيف خسف به. قارون لعنه الله لما قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل خرج يتبختر في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، الحديث الصحيحين. فهذا في الدنيا، وتجلجله في الأرض يعني أن يغوص ثم يخرج ثم يغوص يصل إلى وجهها ثم يعيده الله إلى يوم القيامة، هذا عذاب قارون الآن في هذه اللحظة بسبب أنه خرج يتمخيل ويتبختر، فكان هذا عذابه. هل الآن محل العذاب فيه القدمين فقط كما قال أولئك؟ لا. إذن يبقى كل عمل له عقوبة وكل عمل له عقوبة. نعم. نقيده. هنا اتفق في حكم. شو؟ ما اسم المكعبين. والسبب؟ السبب مختلف. فإذا كان عندنا الحكم حكم واحد والسبب مختلف، نستطيع نقيد هذا قول صحيح. طيب. طيب اصبر. الآن الحكم مختلف أم لا؟ ها؟ مختلف. مختلف. أي. ليش الحكم مختلف؟ لا لا لا لا لا. ها؟ اي واحد الكبائر تتفاوت ام لا؟ كلها محرمة. هل قتل النفس كالزنا؟ ايهما اشد؟ صحيح. الربا ايهما اشد، الربا ام الزنا؟ ها؟ الربا. الربا نعم. فكله حرام لكن العقوبة تتفاوت، فهذا كله حرام. نقول باختلاف العقوبة يختلف الحكم، فلا تقييد، يبقى هذا على ما رتبت عليه عقوبته وهذا على ما رتبت عليه عقوبته. الكذب كله محرم. أنا سأعطيك مثالا آخر. الكذب كله محرم، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هناك كذب أشنع من مجرد الكذب المطلق الذي سبب للإنسان عذاب القبر، الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام يشرشر شدقه ويشق تشق شفتاه، فلما سأل عنه قال هو الرجل يكذب الكذبة. ها. فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق، يعني يكذب كذبة تشتهر، كما اليوم نسمع الكذابين يكذب كذب كل يوم، يكذب يكذب أكثر مما يتنفس، كذبه أكثر من نفسه اللي يدخل ويخرج، وما زال القوم يصدقون لأنهم حمقى. طيب يكذب، فيه كذب وكذب، كله محرم، لكن هناك كذب أشنع من الكذب على الله ورسوله. أجيبه أشنع لا شك، يعني أن تنسب في الدين أو أن تقول قال الله وهو لم يقل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا خاص به، غيره محرم أن تكذب عليه أو أن تقول ما لم يقل، لكنه دون لا شك. فلا نقيد، لا نقول كذب لا محرم إلا إذا بلغت الكذبة الآفاق. لماذا؟ لأن ما رتب عليه عقوبة خاصة يبقى على ما هو عليه، لا نقيد هذا بهذا. ثم أن العلماء في هذه المسائل، مسائل الآخرة والعقوبات، يسلكون سبيل الأحوط دائما، تختلف الأحكام في أحكام الدنيا والمسائل الفرعية بمسائل الآخرة، لأن مسائل الآخرة وما جاء فيه الوعيد يسلك فيها طريق ماذا؟ طريق الأحوط والأبرأ للذمة. فلو قال أبو بكر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن ثوبي لا أسترخي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست ممن يفعله خيلا. ما هو الجواب؟ نعم. فجائز. نقول لهم أنتم لم ترضوا من الحديث، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال إلا أن أتعاهده، فدل ذلك بأن أبو بكر كان يتعهد. نعم يمسك به. هذا جواب، فيه جواب آخر مفحم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر أبا بكر على هذا، فنقول إذا استدلتم بأنه جائز فعليكم أن تأتوا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ولكن قد يقول قال انه لا خصوصية بالشريعة، ما دام انه اقر على شيء فانه ثبتت الحجة وتكون هذه حجة عامة لكافة الامة. هذا اياك اعطيت خصمك سلاحا فذبحك به، انتبه. لا، نقول الجواب اذا جاء شخص يقول هذا علاوة على ما ورد عن عمر، وقال انظر أبو بكر لا يفعله كذا. نقول هل أنت مثل أبي بكر في البلاد التي لا يلبسون فيها إلا القمص أو القمصان أو الثوب كما يسمونهم الثوب، يجرونه مخيله. الدليل أنهم إذا رأوا شابا قد قصر ثوبه، حتى ولو تقصير عادي يعني ما هو إما للنصف أو فوق النصف كما يبالغ بعضهم، سموه مطوع. نعم، وضحكوا عليه. بل إن بعضهم من يسخر والعياذ بالله، منهم من يسخر، حتى أن بعضهم من يزن الشخص بثوبه، فإذا رأه قصر فوق الكعبين نقول، حتى لو كان فوق الكعبين بأصبعي يزدريه، لكن إذا نظر ورأى القميص يمس الأرض عرف أنه طير على شاكلته. عجيب. فهؤلاء الذين يفعلون لا شك أنهم يفعلونه مخيلة. أما البلاد التي لا يلبسون فيها هذا يلبسون فيها السراويل فإنهم ينصحون. انتهى الدرس. بقيت لنا مسألة وهي القيود الكاشفة. ها؟ ايش هي؟ انت ما فهمتها؟ فهمتها؟ ما فهمتها؟ ها؟ فهمت؟ لا تخاف خير كله. صح؟ فهمتها؟ يلا اعطينا تكلم عنها. خليك في الكشف، ليش يا رب؟ خلي يبان بالمكشوف كل شيء الان. الوضوء؟ اي ظنيتك انتقض الوضوء تريد ان تذهب تتوضا. الله المستعان. القيود الكشف تاتي بعض الايات مقيده بقيد، يظن السامع ان هذا القيد شرط فيسوء فهمه. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه. أين القيد؟ لا برهان له به عند ربه. قد يفهم الفاهم يقول إذا دعا مع الله والعياذ بالله، إذا دعا مع الله إلها آخر له فيه برهان أو صح، ها؟ هذا الذي يفهم. نقول هذا ليس قيدا للحكم بل قيد كاشف، يعني يكشف حقيقة هذا الفعل. قال العلماء: القيد الكاشف كالتعليل للحكم، بمعنى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، علل اجعلها تعليلية، ومن يدعو مع الله إلها آخر لأنه ليس له برهان على هذا، ليس له برهان به مثال آخر، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقول نعم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قد يقول قال بغير الحق، إذن هناك بغي بحق، ها؟ لكن نقول هذا قيد كاشف، كاشف يكشف ماذا؟ يكشف حقيقة البغي، أي أنه لا يوجد أبدا بغي بحق. أو إن شئت فقل إن القيد هنا الكاشف كالتعليل له، يعني كأنه قال والبغي لأنه ليس بحق. التي بعدها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، نقول إيش نقول؟ لأنه ليس له سلطان، ليس معناه أنه إذا وجد السلطان صح الشرك، أعوذ بالله أبدا. هذه قيود كاشفة لا تقيد، غير معتبرة. القيود الأغلبية يذكر الشيء مقيدا بما بوصف يكون غالبا متصفا به، أيضا هذا ليس بقيد. ضربنا مثالا في الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، أين قيد؟ اللاتي